تفسير الآية 31 من سورة الصافات، يقول تعالى: فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، أي يقول بعضهم لبعض: فبالتالي ونتيجة لكل ذلك وبسببه وجب وثبت وتأكد علينا قول ربنا، أي عذابه سنذوقه معا جميعا، رؤساء وضعفاء أتباع، ولن ينجو منا أحد منه، إنه عذاب على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم بكل عدل دون أي ذرة ظلم.